يعني هوية ووجوب بل وتعين. فهذه الماهيات اللي هي يتمتع بالوجود الخارجي ووجود في الشارع صحيح موجودات عينية مش تواني، واضح؟ موجودات عينية متأصلة في الوجود، ما هو الكل مجمع على ان الوجود العيني او الخارجي ده وجود اصيل، اما ما سواه عند من قال به فهي وجودات ذلية تبعية اقل مستوى من الوجود العيني، متأصلة في الوجود. واما الوجود يعني فكر الوجود والشيئية يعني التشيع، مش التشيع، التشيع فلا تأصل لهما في الأعياد عندهم عند الفلاسفة. كلنا بنتكلم دلوقتي عند مين؟ عند الحكماء. فلا تأصل لهما في الأعياد. طبعا أنا حطيت نفسي احترازنا إلا عند القائلين بأصالة الوجود. ما هو اسمه ايه ده صاحب الاسفار الاربعه صدر الدين؟ فيلسوف، بس هو فيلسوف اشراق، واحنا دلوقتي في المذاهب المشائين المسلم. فتنبه وروح اسال انتوا معانا. فانا بس عملت كده الا عند القائلين باصالته، عندهم اساس من اسس مذهبهم كده اشراقيين. طيب لكن الحكماء الكلام صحيح وماشي، انه لا وجود للوجود الا في الذهن ولا يحاذى به شك ولا يحاذى به امر في الخارج. فالشاهد بقى ايه؟ هم عندهم كيف والنصوص تبين ده، وده مما ذكره بل صرح به شيخهم الشيخ الرئيس في الشفاء، ليس في الخارج الا حصان ولا بني ادم. لكن هم عندهم اللي مش عندك، وهو وان المعقولات التواني دي اللي عندهم هي عبارة عن انطباع او استخلاص او سميه ما تسميه، كان يقول لي هنا لا يحاذى بها شيء في الخارج، هي تواني ما لهاش علاقة بالبر. وذلك اي الوجود في كونه من المعقولات الثانية كالحقيقة والتشخص والذاتي والعرضي، فإن مفهومات هذه الألفاظ معقولات ثانية لا وجود لها في الخارج، فليس في الأعيان شيء هو حقيقة مطلقة أو تشخص مطلق. التشخص معين نعم، إنما تشخص مطلق أو ذاتي أو عرضي بالمعنى الكلي ليس هناك. كذلك كلمة كذلك يعني معناها ايه؟ شرحتان اللبس للي يحب ياخد فهمي، اي مطلقان. طيب تشخص مطلق ذاتي وعربي مطلقان لا مفيش، ذاتي وعربي معين معاك. ان المشي عربي للانسان يمكن يكون ذاتي في حاجه ثانيه، والفهم مثلا عرض ذاتي الكليات امر ذاتي للانسان. الكليات كلها ملهاش وجود خارجي، بس ده مدخل ثاني. بس ده اذا انت بتبدا استدلال جديد او خلي السياق بتاعه، انما كلامك صحيح. فهو هنا الذاتي والعرضي بمعناهم الكلي مش بره،

يا ربي الله الله ومن قلبي عينك وضاح كده مني الها صلى الفجر ولبت مصر وحوالينا الله الله على الأزهر الله أكبر الدنيا كمان وأكبر لو قلت وخسرنا مش حنصرنا وجه فينا الله أكبر.